يقول إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله، وهو يورد الآثار المتعلقة بمسألة صفة الاستواء، وقد عرفنا فيما مضى أن الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه على العرش استوى، وأن هذا الاستواء استواء يليق بجلاله جل وعلا، لا يخضع لكيفيتنا ولا لنا أن نمثل به أو أن نشبه، لأن صفات الرب سبحانه وتعالى صفات تليق بجلاله جل وعلا، ولأن إثبات هذه الصفة هو فرع عن إثبات الذات، فإذا أثبتنا ذات الرب سبحانه وتعالى نثبت صفاته، وأنها كلها عن الصفات من باب الكمال، لأن من يتصف بأنه يستوي خير ممن لا يتصف بهذه الصفة. فصفات الكمال كل صفة من صفات الكمال التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يجب علينا أن نؤمن بها وأن نسلم، وإن كنا لا نعرف كيفيتها، بل إننا ليس لنا أن نعمل عقولنا لنتوهم كيف تكون تلك الصفة، لأن هذا من الأمور التي لا ترقى إليها العقول. والواجب فيها هو الإيمان، لأنها من الأخبار التي تتلقى أو التي تتلقى من الشرع وتتلقى بواسطة السمع يعني الوحي، وأننا يجب أن نؤمن بها لأن ذلك من باب الإيمان بالغيب. والله سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، وأخبر أن من تمام الإيمان أن يؤمن الإنسان بما جاء من عند الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لذلك جاءت النصوص الكثيرة في القرآن وفي السنة، وكلها تثبت هذه الصفة لله، ونحن نؤمن بأن الله اتصف بها وأنها صفة من صفاته. لكن سبق أن درسنا باب الصفات وعرفنا أن هذه الصفة من صفات الفعل، وصفات الفعل ضابطها عند أهل السنة والجماعة هي الصفات المتعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، يفعلها أن شاء ولا يفعلها متى شاء، وعدم فعله لها لا يعني عدم اتصافه بها، وفعله لها يعني أنه سبحانه وتعالى فعل ذلك بإرادته ومشيئته. وإذا كان الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن هذه الصفة وأنه فعلها، فلا يعني أنه إذا لم يفعلها ليس موصوفا بها، لأن استعدادات وإمكانات تلك الصفة قائمة بذاته جل وعلا، فهو موصوف بها على سبيل القوة، وعندما يفعلها يكون متصفا بها على سبيل الفعل. هذا ما ينبغي أن نؤمن به في هذه الصفات وأمثالها. يقول الإمام ابن خزيمة رحمه الله قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب يعني ابن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جدي رضي الله تعالى عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ فسبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي قال سبحانك سبحانك فماذا ما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من جميع خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله؟ إن الله على عرشه وعرشه على سماواته وسماواته على أرضه هكذا، وقال بأصابعه مثل القبة، وإنه ليئط به مثل عطيط الرحل بالراكب. هذا الحديث كان آخر ما وصلنا إليه في درس ماض، وهذا الحديث أورده الإمام بن خزيمة لإثبات وجود العرش، والحديث لم يشر فيه إلى أن الله جل وعلا استوى على عرشه، لكن أراد أن يبين أن العرش مكانه وموضعه فوق السماوات. وقد جاء في بعض الروايات أن بين السماوات والعرش بحر وفوقه أو وفوقه العرش، وجاء في بعض الروايات أن الكرسي بين يدي العرش كالمرقاة، وأن العرش سقف المخلوقات والله جل وعلا فوق العرش سبحانه وتعالى. وهذا الحديث يورده أهل السنة والجماعة لإثبات صفة العلو لله جل وعلا، وأن الله عال على خلقه. وهذا الحديث أورده المصنف رحمه الله لبيان هذه المسألة، أعني مسألة إثبات مكان العرش وأنه فوق السماوات. لكن هذا الحديث يستدل به العلماء أيضا على بيان مسألة هامة، هي أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يستشفع بالله على خلقه. نعم، لما قال الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام إنا نستشفع بك على الله، أقره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. واستشفاع الإنسان بالصالحين يسألون له الله جل وعلا ويطلبون له الله سبحانه وتعالى ويدعون الله له، هذا من الأمور المستساغة الجائزة، لكن أهل العلم يقولون إنما ينبغي أن يستشفع بمن يجوز له الاستشفاع به، بأن يكون المستشفع به حيا قادرا على أن يدعو له، قادرا على أن ينفعه بالدعاء وبسؤال الله له. أما إذا كان المستشفع به غير قادر، بأن يكون ميتا أو أن يكون عاجزا، فهذا الأمر لا يجوز الاستشفاع به، وهو في هذه الحال يخرج عن الاستشفاع الشرعي وعن التوسل الشرعي إلى التوسل البدعي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل عمر لما أراد أن يأتي بالعمرة وودعه، قال له: لا تنسنا يا أخي من دعائك، فطلب من عمر أن يدعو له. والصحابة رضوان الله عليهم مجيئهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوجههم إليه وسؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم وأن يستغفر لهم وأن يسأل الله لهم تفريج الكرب، ويسألون الله ويسأل الله لهم أن يغيثهم كما هو في هذا الحديث، أو أن يقضي لهم مصلحة كما جاء عن المرأة التي جاءت إليه وشكت إليه أنها تصرع، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها بأن يرفع عنها ذلك البلاء، فقال لها: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت، وثوابك الجنة. قالت: إذن أصبر، لأنها علمت أن الجنة غالية وأنها تحتاج إلى زاد. فلما أخبرت بأن هذا من الزاد الذي يبلغها إلى الجنة، قالت: إذن أصبر، ولكن أسأل الله لي ألا أتكشف، لأنها كانت إذا صرعت تتكشف، وربما بدا منها ما لا تحب أن يرى منها. وهكذا نجد الأعمى الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله له بأن يرد عليه بصره، فأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن إن شاء صبر وإن شاء دعا الله له، فألح في الدعاء، فطلب منه أن يصلي، أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو بدعاء، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأستجاب الله دعاء نبيه ورد إليه بصره. وهذا الحديث، حديث الأعمى، كثيرا ما يتمسك به من يرى التوسل بذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل العلم على يعني أهل العلم المحققون على خلاف ذلك، قالوا: لأن هذا الأمر إنما تم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب دعوتهم ويدعو الله سبحانه وتعالى لهم، فدعا له في حياته فكان ذلك. وأن النبي وأن الأعمى الذي دعا إنما علمه النبي صلى الله عليه وسلم صيغة الدعاء، وكان هذا الدعاء الذي علمه: اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة يا رسول الله، أدعو الله أن يرد علي بصري. هذا الأمر تم وكان الأعمى قدم بين يدي دعائه وسيلة توسل بها وهو دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا الله له فأجاب الله دعاء نبيه. وهذا النوع من التوسل نوع مشروع سواء كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو كان مع غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه يوم أن طلب من العباس بن عبد المطلب أن يدعو الله للناس وأن يستغيث لهم الله سبحانه وتعالى كي ينزل عليهم المطر وكي يكشف عنهم الضر. وهكذا الأمر والحكم باق، فكل من رأى صلاحا في شخص وأراد أن يجعله وسيلة بينه وبين ربه يدعو له يستغفر له وطلب منه ذلك فلا بأس، لكن الطلب من غير الأحياء، طلب الأموات أو طلب الجان أو طلب من يعجز عن تحقيق ذلك الدعاء وتلك الوسيلة هو من الأمور التي أخطأ الناس في فعلها، وهو من المسائل التي ما كان السلف رضوان الله عليهم يفعلونها. وهذا الحديث جاء فيه أن الرجل قال للنبي إنا نستشفع بك على الله، وأقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا القول منه، لكنه جاء بعبارة أخرى وقال وإنا نستشفع بالله عليك. وهذه التي لم يقرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنكرها أشد الإنكار، ولذلك قال للرجل ويحك، وكأن هذا دعاء عليه، لكن دعاء بأن يرحمه الله سبحانه وتعالى فيما أخطأ فيه في حقه. ثم بين له إن هذا القول لا يجوز أن يقوله مسلم، ولذلك قال له صلى الله عليه وآله وسلم أتدري ما تقول؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بادر بإزالة ذلك المنكر فسبح الله ونزهه عن هذا القول، فسبح الله وأكثر من التسبيح سبحان الله سبحان الله، ليبين عظمة الرب جل وعلا ومكانته وأنه سبحانه وتعالى أعلى من أن يستشفع به لقضاء حاجة من مخلوق. فقال سبحان الله سبحان الله ويحك أتدري ما الله، يعني ما منزلة الله وما هي مكانة الله، وأن الله لا يستشفع به على أحد من جميع خلقه، لأن الله الغني والخلق هم الفقراء، ولأن الله سبحانه وتعالى أعظم من أن يستشفع به على خلقه ويتخذ وسيلة بينه وبين بعض خلقه. قال شأن الله أعظم من ذلك، ويحك أتدري ما الله؟ إن الله على عرشه وعرشه فوق سماواته وسماواته على أرضه، فالله العلي الأعلى والله ذو الجلال وذو العلو، ولذلك لا يستشفع به على الخلق. بل العكس هو الصواب. وقال بأصبعه مثل القبة، أو وقال بأصابعه، أي مشبها هيئة الأرض والسماوات عليها مثل القبة. وهذا يشير أو يقول أهل العلم إن هذا الحديث فيه إشارة إلى أن تركيبات الأرض والسماوات على أنها كرية الشكل، حيث شبه النبي صلى الله عليه وسلم هيئة السماوات وإحاطتها بالأرض كالقبة التي تحيط بما تحتها، وهكذا العرش فوق السماوات والله سبحانه وتعالى فوق ذلك كله، وقد استوى على عرشه سبحانه وتعالى. فهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن مكان العرش أنه فوق السماوات، وقد جاء في آثار أخرى أن بين يدي العرش الكرسي وهو كالمرقاة بين يدي العرش، وأن العرش فوق ذلك كله والله سبحانه وتعالى مستوٍ على عرشه، وهو جل وعلا غني عن كل مخلوقاته، ومخلوقاته هي التي تفتقر وتحتاج إليه سبحانه وتعالى. نعم، هذا سؤال غريب، كيف نقول لو استطاع أن يثقب الأرض ينزل إلى السماوات؟ هذا ما ينبغي أن يفترض، لأن هذه المسائل ما تقوم على الافتراض وإنما تقوم على الإيمان. وإذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى فوق، فكيف نقول نخترق الأرض وننزل بها إلى السماء؟ لأن هذا يصير ما يصير فوق. حتى إذا قلنا إن الأرض كرة سابقة كرة سائحة أو سابحة، الله سبحانه وتعالى أخبر أنه فوق العرش وأن السماوات فوق الأرض، وأنت تتكلم عن الأرض والأرض بعدها أو تحتها سبعة أراضين، وهذه أمور يعني الأولى فيها بالتسليم بما جاءت به النصوص. نعم، قال وقال بأصابعه مثل القبة، وأنه والضمير في أنه يعني العرش يئط مثل أطيط الرحل، وإنه ليئط به مثل أطيط الرحل. هذا أطيط الرحل عادة كان الناس يعدون لدوابهم رواحل يضعونها عليها، فإذا كانت الراحلة حديثة وجديدة وركب عليها الراكب يظهر منها صوت، هذا الصوت إما لثقل الراكب وإما لاحتكاك الرحل بعضه ببعض ولكونه جديدا يظهر منه ذلك، وهو كناية وإخبار عن عظمة الرب سبحانه وتعالى جل وعلا. قال قرئ على أبي موسى، هكذا عندكم على أبو موسى؟ كيف قرأ علي أبو موسى؟ لا، قرئ على أبي موسى وأنا أسمع، هذا الذي يقوله أهل العلم، ما يقول أحد قرأ علي، ها؟ لكن وقرئ الهمز يعني الفعل مبني للمجهول، وقرئ على أبي موسى ونحن مر هي كون رفع هذا يعني لحن، وإذا كان لحنا لا يلزم منا أن إيش أن نقع فيما وقع فيه. وأبو موسى إلا هو محمد بن المثنى قرئ على أبي موسى وأنا أسمع، يعني إن ابن خزيمة رحمه الله كان حضر هذا العرض، وقوله قرئ على فلان وأنا أسمع هذا الذي يسميه علماء الحديث بالعرض، لأنه عندنا أدوات التحمل أولها السماع ويتلوها الإيه العرض، والعرض أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع. فهذا يصوب قرئ على أبي موسى يعني محمد بن المثنى وأنا أسمع أن وهبا حدثهم بهذا الإسناد مثله سواء، والمراد بوهب يعني وهب بن منبه حدث بهذا الإسناد مثله سواء. قال أبو بكر في خبر فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وهذا الحديث أيضا فيه إثبات بيان أو فيه بيان العرش ومكان العرش ومنزلة العرش وأنه سقف الجنة وأنه أعلى وأوسط الجنة. ولذلك جاء هذا الحديث إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، والفردوس هو أعلى منازل الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبوئنا وإياكم هذه المنزلة وأن يجمعنا ويحشرنا في زمرة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعباده الصالحين. قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة، والوسط هنا بمعنى الأعلى أو بمعنى المكان المتوسط بين أطرافها، وأعلى الجنة يعني أعلاها منزلة، وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر غيبي يجب علينا أن نؤمن به ونسلم. قال يعني أبا يعني أيضا قوله أبو بكر، المفروض أن يقال يعني أبا بكر أمليته في كتاب الجهاد. قال أبو بكر فالخبر يصرح أن عرش ربنا جل وعلا فوق جنته، وقد أعلمنا جل وعلا أنه مستوي على عرشه، فخالقنا عال فوق عرشه الذي هو فوق جنته. ثم قال رحمه الله حدثنا بحر بن نصر ابن سابق الخولاني قال قال حدثنا أسد يعني ابن موسى قال قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لما قضى الله الخلق لما قضى الله الخلق كتب في كتاب كتب في كتابه فهو عنده فوق عرشه أن رحمتي غلبت غضبي. فهذا الحديث أيضا فيه إثبات أن العرش وأن الله سبحانه وتعالى مستوي على العرش، وأن الله كتب في هذا الكتاب الذي حفظه في عرشه. قال أبو بكر: أمليت طرق هذا الخبر في غير هذا الكتاب. فالخبر دال على أن ربنا جل وعلا فوق عرشه الذي كتابه أن إن رحمته غلبت غضبه عنده. والتعبير والذي يعني عنده فوق عرشه الذي جعل الكتاب عنده يعني عند عرشه، وهذا الكتاب الذي فيه إن رحمتي غلبت غضبي. وفي هذا إثبات لصفتي الرحمة والغضب، وأن الله سبحانه وتعالى متصف بهما، وأن غضب الرب ورحمة الرب جل وعلا مما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ما اسمع؟ الكتاب هل هو اللوح المحفوظ؟ الظاهر أنه غير اللوح المحفوظ، لأن هذا كتاب خاص ببيان هذه المسألة، ولأن هذه المسألة مما تزيدنا رجاء وطمعا في ربنا من أن رحمته غلبت غضبه وسبقت غضبه. ولذلك من كانت رحمته سبقت غضبه كان محل الرجاء، وكان محل الالتجاء، وكان محل التعلق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا برحمته. كتب بمعنى كتب، وهذا الكتاب الذي كتبه وجعله عنده في عرشه أو عند عرشه له هذه الخصوصية، ليبين للناس يترأفوا ويتلطفوا ويتحببوا إلى الناس، مبينا لهم أنهم بمجرد ما يلجؤون إليه فإنه أهل لذلك اللجوء. ايش يقول؟ الا اذا ايش هو؟ طيب والمانع؟ ما في شيء فوق العرش؟ وقد جاءت النصوص بانه فوق العرش واستوى على العرش وعلى التي تدل على الاستعلاء. في أي مكان علق هذا؟ قال الشاهد في قوله فهو عنده فوق عرشه، فهو صريح في فوقيته تعالى. لا يعقل أن يكون الكتاب عنده فوق العرش إلا إذا كان هو فوق العرش كذلك. فين الإنكار؟ لعلك اكتفيت بلا يعقل، لكن لو أتممت العبارة هو يمكن يعني يؤكد، يقول كيف يكون الكتاب فوق العرش والله مو فوق العرش؟ لأن كثير من المتأولين من أهل التأويل يقول ينكر أن الله فوق العرش، واضح؟ فكأنه يقيم عليهم الدليل، يقول هذا الحديث نص صريح في أن الكتاب فوق العرش عند الله. فإذا كان الكتاب فوق العرش عند الله يلزم منه أن يكون الله فوق العرش. لا، ما هو قياس للعندية، قال عنده ولا لا، وأخبر بأن هذا الكتاب فوق العرش. لا، ما هو قياس، هذا نص صريح في أن الله فوق العرش لأنه عنده الكتاب، والكتاب فوق العرش فالله فوق العرش، واضح؟ قال الشاهد في قوله فهو عنده فوق عرشه، هذا محل الاستدلال في إثبات العرش وأن الله فوق العرش. يقول فهو صريح في فوقيته، يعني في فوقية الله جل وعلا على عرشه تعالى. لا يعقل أن يكون الكتاب عنده فوق العرش إلا إذا كان هو فوق العرش كذلك. واضح؟ ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال قال حدثنا يزيد بن هارون قال قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما بين كل سماء إلى أخرى مسيرة 500 عام، وما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة 500 عام، وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام، والعرش على الماء، والله على العرش ويعلم أعمالكم سبحانه جل وعلا. فهو يثبت لنا هذا العلو وهذا الارتفاع، ومع ذلك لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه جل وعلا. والحديث فيه إثبات بأن الكرسي فوق المخلوقات، بأن العرش فوق المخلوقات، والله فوق عرشه. وهذا الحديث فيه إثبات صفة الفوقية وصفة العلو وصفة الاستواء على العرش. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أحمد ابن سنان قال قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد عن عاصم عن المسيب بن رافع عن وائل بن ربيعة عن عبد الله يعني ابن مسعود. فهذا طريق أخرى، أو فهذه طريق أخرى لهذا الحديث، حيث رواه في الرواية الأولى عن زر، وقد تابع ربيع وائل بن ربيعة زرا في هذا الحديث متابعة تامة، والمسيب بن رافع تابع من؟ لأن عاصم في الرواية الأولى موجود في الرواية الثانية، فيكون المسيب يعني هذا إيه؟ لا، مسيب في هذه الحالة زائد في الإسناد، لأن عاصم روى هذا الخبر عن زر ورواه عن المسيب عن روائل بن ربيعة عن عبد الله. واضح؟ قال: بين كل سماء مسيرة 500 عام. ثم قال رحمه الله: وحدثنا بحر بن نصر ابن سابق الخولاني قال حدثنا أسد يعني ابن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما بين سماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، والعرش فوق السماء، والله تبارك وتعالى فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه يعني عاملون. وهذا الحديث وإن كان ظاهره إنه موقوف، لأنه يقول فيه عبد الله بن مسعود، لم يقل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي. نعم. على كل حال، إذا مر بنا هذا فالنصوص لا يضرب بعضها بعض، وهذه تكون حسب إخبار الله سبحانه وتعالى لنبيه، ونبيه يخبرنا بما علمه ربه، فإن تارة أخبر بكذا وتارة أخبر بكذا. واضح؟ بهكذا يجمع بين النصوص، لأن مثل هذه ليست محل تعارض، وإنما هي أخبار، والأخبار كما هو معلوم أنها لا تقبل النسخة. واضح؟ قال وقد روى إسماعيل وقد روى إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة أظنه عن عمر أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت أدعو الله أن يدخلني الجنة، فعظم الرب جل ذكره فقال إن كرسيه وسع السماوات والأرض وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله، يعني إذا ركب على الرحل الجديد من ثقل راكبه يئط. ثم قال رحمه الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل قال أبو بكر ما أدري، الشك والظن أنه من عمر هو أنه عن عمر هو من يحيى بن أبي بكير أم من إسرائيل. وقد رواه وكيع بن الجراح عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة مرسلا، ليس فيه ذكر عمر لا بيقين ولا ظن، وليس هذا الخبر من شرطنا لأنه غير متصل الإسناد، لأن أبا بكر اشترط أن لا يستدل إلا بما صح عنده، والمرسل ليس كذلك. لسنا نحتج في هذا الجنس من العلم بالمراسيل المنقطعات. ثم قال رحمه الله قال حدثناه سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع قال ابن خزيمة قال وحدثنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن سعد بن معبد عن أسماء بنت عميس قالت كنت مع جعفر يعني ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بأرض الحبشة، فرأيت امرأة على رأسها مكتل من دقيق، فمرت برجل من الحبشة فطرحه عن رأسها فسفت الريح الدقيق، فقالت أكلك إلى الملك يوم يقعد على الكرسي ويأخذ للمظلوم من الظالم. هذا الخبر قوله أكلك إلى الملك يعني أترك أمرك إلى الله، هذا المراد بالملك يوم يقعد على الكرسي ويأخذ للمظلوم من الظالم. هذا الحديث ظاهره أن المرأة قالت هذا الكلام، لكن هذا ليس محل احتجاج، ولعل ابن خزيمة رحمه الله إنما ساقه ليبين أن مسألة استواء الله على عرشه أمر معلوم، لأن المرأة التي من أهل الحبشة ما كانت على دين الإسلام، وظاهرها أنها كانت على دين النصارى لأن أهل الحبشة كانوا كذلك، فكأنه يريد أن يقول إن هذا الأمر معروف في الديانات السماوية قبل الإسلام، لكن هذا الخبر ومثله إنما يكون محل احتجاج لو أقره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو نقل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال به، أما مجرد أن تنقله فهذا أمر ليس محل له. يقول هنا معلقا الخبر أخرجه الذهبي في العلو من طريق جابر وقال إسناده صالح، هكذا وابن أبي عاصم في السنة من طريق جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. قال والبيهقي كذلك من طريق جعفر، كلهم بزيادة في آخره بعد قوله فيأخذ للمظلوم من الظالم. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه، فقال كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديدها حقه وهو غير متعتع، يعني كيف. الشاهد في هذا الحديث أنه عرض أن جعفر حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النبي أقره على ذلك، فأصبح محل الاحتجاج في ذلك هو إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديدها حقه وهو غير متعتع، يعني كأنه يؤيد أن الأمة التي تعرف الله حق معرفته وتقدر الله حق قدره وتنيط الأمور بها إلى الله هي الأمة التي تستحق التقديس وتستحق أن تطهر من المعاصي والذنوب والمظالم. ثم قال رحمه الله، قال نعم، قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الجنة 100 درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، ومن فوقها يكون العرش، وإن الفردوس من أعلاها درجة، ومنه تفجر أنهار الجنة 4، فسلوه الفردوس، أي فاسألوا الله أن ينزلكم وأن يجعل منازلكم ومساكنكم في الفردوس، لأنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن كما أخبر هنا في هذا الحديث، ومن فوقها يكون العرش. وهذا خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه بيان أن العرش فوق وأعلى المخلوقات. قال وقد أمليت هذا في كتاب ذكر نعيم الجنة، وهذا يدلنا على أن ابن خزيمة له كتاب بهذا الاسم، لكن هل هو جزء من التوحيد أو جزء من الصحيح أو أنه كتاب مستقل، هذا ما لا يتضح من خلال كلام ابن خزيمة. نعم، ما سمع. كيف يقدس الله أمة، أيوة، لضعيفها من شديدها حقه وهو غير متعتع. نعم، إذا كانت الأمة لا يؤخذ للضعيف منها، يؤخذ للضعيف فيها، يؤخذ للقوي من الضعيف فيها، لا تستحق التقديس، هذا معنى الكلام. ها، لأن هذه المرأة لما قالت له يعني سأرجئك أو ما عبارتها أكلك إلى الملك، فكأنها سلمت أمرها وعرفت بأن الله سبحانه وتعالى سيأخذ لها حقها، وما دامت عرفت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى أخذ الحق من الضعيف إلى القوي، أخذ الحق من القوي للضعيف ومن المظلوم للظالم، إذن هي أمة تعرف الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء هذا القول كيف يقدس، أو كيف العبارة كيف يقدس الله، كيف يقدس الله أمة، لا كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديدها حقه وهو متعتع وهو غير متعتع، أي إذا كانت الأمة قد استقر فيها ذلك فهي أمة تستحق أن يقدسها الله سبحانه وتعالى وأن يطهرها من الظلم ومن الفساد. أما إذا كانت لا تعرف الله فهذه لا تستحق التقديس. واضح؟ قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بندار محمد بن بشار، ومحمد بن بشار هذا اسمه، وبندار هذا لقب الله. قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن عمار وهو الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره، أي لا يستطيع أحد أن يحدد سعته أو يقدر قدره بمعنى يحدده. وقوله الكرسي موضع القدمين هذا جاء في آثار: وسع كرسيه السماوات والأرض، بمعنى أن الكرسي بمثابة المرقاة إلى العرش، الكرسي بمثابة المرقاة إلى العرش. وهذا الحديث أراد أن يبين فيه النقل عن ابن عباس بأن الكرسي واسع، وإذا كان الكرسي يسع السماوات والأرض، وقد جاء في بعض الروايات بيان ذلك، ما السماوات يعني ما الأرض بالنسبة للسماوات إلا كحلقة ملقاة في فلات، وما السماوات السبع والأرض بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة، وما الكرسي والسماوات والأرض بالنسبة للعرش إلا كحلقة ملقاة في فلات. كل هذا يبين لنا هذه النسب بين هذه المخلوقات، والله سبحانه وتعالى لا يقدر قدره ولا يضرب أو يكون ثمة نسبة بين خلقه، بينه وبين مخلوقاته. قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن عمار وهو الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره. ثم قال: يقول هذا الحديث أخرجه الحاكم في التفسير عن أبي عاصم به موقوفا على ابن عباس، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين أو شروط الشيخين ولم يخرجاه. وأخرجه الذهبي في العلو كذلك موقوفا على ابن عباس. قال: ورواته ثقات. قال: وأخرجه الدارقطني في كتاب الصفات كذلك عن أبي عاصم به، يعني عن ابن عباس. وقال: رفعه شجاع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وشجاع هو شجاع بن مخلد الفلاس صدوق، يعني أن هذا الخبر يروى مرفوعا وموقوفا، ومن رواه موقوف فإن مثل هذا الوقف له حكم الرفع. ثم قال رحمه الله: حدثنا بندار قال حدثنا أحمد قال حدثنا سفيان عن عمار عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الكرسي موضع القدمين. ثم قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الكرسي موضع قدميه والعرش لا يقدر قدره. وهذا الحديث ظاهره أنه جعل الكرسي موضع القدمين. هناك موضع القدمين قد يفهم منه أن الكرسي بمثابة المرقاة، لكن في الرواية الأخيرة بين وأضاف القدمين إليه سبحانه وتعالى، وفي هذا إثبات صفة القدم، هذا إذا كان الحديث مرفوعا. نعم. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال قال حدثنا أبو أسامة عن هشام وهو ابن عروة عن أبيه يعني عروة بن الزبير قال: قدمت على عبد الملك يعني ابن مروان ولا لا، فذكرت عنده الصخرة التي ببيت المقدس، فقال عبد الملك: هذه صخرة الرحمن التي وضع عليها رجله. فقلت: سبحان الله، يقول الله تبارك وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وتقول: وضع رجله على هذه، يا سبحان الله، إنما هذه جبل قد أخبرنا الله أنه ينسف نسفا فيذرها قاعا صفصفا. قال أبو بكر: ولعله يخطر ببالي بعض مقتبس العلم أن خبر العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعد ما بين السماء إلى التي تليها خلاف خبر ابن مسعود، وليس كذلك هو عندنا، إذ العلم محيط أن السير يختلف، سير الدواب عن الخيل والهجن، سير الدواب من الخيل والهجن والبغال والحمير والإبل وسابق بني آدم يختلف أيضا، فجائز أن يكون النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أراد بقوله بعد ما بينهما 72 سنة أي بسير جواد الركاب من الخيل، وابن مسعود أراد مسيرة الرجال من بني آدم، أو مسيرة البغال والحمر أو الهجن من البراذين أو غير الجواد من الخيل، فلا يكون أحد الخبرين مخالفا للخبر الآخر، وهذا مذهبنا في جميع العلوم أن كل خبرين يجوز أن يؤلف بينهما في المعنى، لم يجوز أن يقالهما متضادان متهاتران على ما قد بيناه في كتبنا، يعني كأنه يريد أن يقول لا تنافي بين الأخبار، ونحن نقول الله أعلم، ما دامت الأخبار صحت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس ثمة ضرورة أن يقال إن هذه المسافة بسير كذا أو بسير كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر، وما دام قد أطلقه فينبغي إطلاقه، والمهم أن تثبت الأخبار، وإذا صحت سلم بها، لأننا نكتشف اليوم يعني علماء الهيئة يذكرون اليوم أبعادا عجيبة، ويقيسون المسافات بسرعة الصوت وبسرعة الضوء، ها، وسرعة الصوت وسرعة الضوء لا تناسب بينها وبين سرعة الدواب، فالأمر متروك لله سبحانه وتعالى، نفوض فيه، وهذا من الإيمان بالغيب، ونسلم بما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم.